لم يجد قط لذة فطفه تجد يا صاحي ما قد ذقناه. لبيك كأنني ما رأيت مشقة قط، لبيك ذهب العناء، لبيك هانت النفقات، لبيك لا أشتاق لزوج ولا ولد إذا عاينت بيتك يا رب العالمين. بوب الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب اسمه تحريك الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، قال باب في حنين الإبل. حنين إيه؟ الطيارة العربية. في حنين الإبل وشوخها إلى الحج مع الحجيج. وذكر أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يركب ناقته، فلما وصل إلى بطحاء قريش جعلت تتبختر بعمر، فاستحيا عمر وأنشد وقال: لكأن راكبها غصن بمروحة إذا ركبها أو شارب ثمل. قعد يضرب الناقة، لا بس امشي عدل، امشي زي الناس، عمالة تتبختر بسيدنا عمر فرحان أنها وصلت مكة المكرمة. وآه لأول نظرة كم تهون على الحجيج كل نفقة، كل رحلة حج أسأل الحجيج: اللهم ارزقنا الحج المبرور يا رب، اللهم اجمعنا صحبة في الحج. ومش عارف كده من ساعة ما شفت المأذنة بتاعت المسجد ده وانا داخل حاسس اني داخل من باب الملك فهد، اللهم اجعل جمعنا صحبة في منى يا أرحم الراحمين. فشكلكوا كده حجاج، اللهم ارزقنا الحج صحبة يا رب، اللهم اجمعنا يا أرحم الراحمين في عرفات هذا العام وكل عام يا ذا الجلال والإكرام. دوما أسأل الحجيج: مين نفسه يموت هنا؟ الكل يتمناها. الله، بعيد عن الولاد، بعيد عن الزوج، بعيد عن البيت، بعيد مين؟ ده هنا القرب كله. إن أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، للذي ببكة مباركا وهدى، مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أول بيت يعني إيه؟ عارف الحنين لبيت أبوك تلاقي حنين أكتر لبيت جدك، صح؟ كل ما البيت يقدم كل ما إيه؟ كل ما الحنين يزيد. أول بيت، أول بيت قبل بيوت البشر، ليس فقط أول بيت لله يبنى أو المسجد يعني، لا، أول بيت فعلا. تدري لماذا اسمها الكعبة؟ كعبة، كعبة يعني الكعبة الشيء الكاعب اللي طالع عن الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، الأرض كلها كانت مية واحدة، وكان عرشه على الماء، رب العزة جعل الأرض كلها دحاها سوى واحد، مية واحدة، وبنت الملائكة الكعبة. أول بيت، أول بيت، أول شيء كاعب على الأرض. قالت الملائكة: يا آدم بر حجك. آدم بيحج؟ الله، هو مش اللي بنى الكعبة إبراهيم؟ لا لا لا لا، ليس إبراهيم عليه السلام، إبراهيم رفع القواعد، إبراهيم عليه السلام جدد بناءها. قالت الملائكة يا آدم بر حجك فإن طفنا بهذا البيت قبلك بألفي عام. شوف تخيل السنين طويلة، 2024 شفت من هنا لميلاد المسيح عليه السلام 2000 سنة، أو الملائكة طفت قبل خلق آدم ب2000 سنة. اللهم ارزقنا الحج المبرور يا أرحم الراحمين. وكل هذا ينسي الآلام والمشقة. لهذا فإن الحج أشبه شيء بالجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله، قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال الحج المبرور. اللهم ارزقنا الحج المبرور يا رب. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام جهادكن حج مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام الحج جهاد الضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام الحج جهاد لا شوكة فيه. وقال عليه الصلاة والسلام لكن أحسن الجهاد وأجمله. الحج المبرور. أيها الأحباب إن الحج جهاد. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه شدوا الرحال إلى الحج فإنه أحد الجهادين. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك يا أرحم الراحمين. الحج جهاد الضعيف. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في إسناده مقال، قال يا رسول الله أنا جبان. شفت الشجاعة دي، شجاع اعترف، فدلني على جهاد لا شوكة فيه. فقال عليه الصلاة والسلام هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. كل التفاصيل والمعاناة والرهبة والهيبة والممانعة والمجاهدة والمجهود في الجهاد تجده في الحج مصغرا نموذجا، كأنه أمارة الرضا بالله عز وجل والفداء والتضحية من أول النداء إليه، من أول الصيحة فيه، من أول الاستعداد له والنفرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. من أول التفكير في قرار الحج، طيب أجيب شقة ولا حج، أجيب أرض ولا حج، طب أعمل مشروع ولا حج، أجوز الولاد ولا حج، أجوز البنات ولا حج. هذه الممانعة وهذا التفكير كان معه من أول أتجوز أنا ولا حج، وبقيت معه هذه الحالة من التردد حتى أجوز ابني ولا حج. هذه الجواز وسنين الجواز، الحج بيجيب جواز، إنما الجواز يجيب حج؟ جواز اللهم وسع أرزاقنا بالحلال يا رب. ما انت رايح تحج عشانه علشان تدعيله. اللهم ارزقنا الحج المبرور يا أرحم الراحمين. وحين تحمل زادك وراحلتك والله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قرار الحج قرار متعلق بالمال، متعلق بتدبير المال، متعلق بالزاد. فإن خير الزاد التقوى. اتق الله في هذه النفقات، تأخذها من حلال وتنفقها في الحلال. ثم التلبية نفسها تشبه صيحات المجاهدين. بوب الإمام أبو داود في سننه قال باب في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنفير إلى الجهاد يا خيل الله اركبي. شو عارف الصيحة؟ صيحة. وذكر حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه قال سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلنا خيل الله، وناد وأمرنا أن ننادي يا خيل الله اركبي. فكانوا ينادون في الجهاد يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. وكان من صيحات عليه الصلاة والسلام في الجهاد: ألا لعنة الله على الظالمين. ومن صيحاته عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، اللهم إنا نسألك أن تنزل الخراب على اليهود يا أرحم الراحمين، اللهم فرج كرب إخواننا واخرب على اليهود تدبيرهم وتخطيطهم وزادهم وسلاحهم ومشورتهم والذين يخونون المسلمين معهم، اللهم اخرب بينهم يا أرحم الراحمين. ومن صيحات عليه الصلاة والسلام: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه في حروب الردة كانت له صيحة، كان يقول مع أصحابه: الله أكبر، أمت أمت، الله أكبر، أمت أمت، يعني أما أنا فأهون شيء عندي روحي، وإني جئتكم كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أما والله لقد جئتكم بالذبح، يعني إنا منصورون إن شاء الله. فما هي صيحة الحديد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما هذه البسمة التي تعلو القلب حين يسمع التلبية؟ ما هذا الحنين الذي لا يختلف فيه إنسان عن آخر مع التلبية؟ لماذا؟ وإنك لترى الذي حج أشد شوقا من الذي لم يحج، ولا يعلم الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. يا عم الحج كفاية حج بقى، اعمل حسنات تانية غير الحج، يا حج بقى اعمل كذا وكذا وكذا، سيبك من الحج، دعوه دعوه، لا تلوموه، دعوه، فقد علم الذي لم تعلموه، رأى داعي الله فسمى إليه ورام مطلبا لم تطلبوه، أجاب دعاءه لما دعاه، وقام بأمره وأطعتموه، بنفسي ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعموه. الروح هناك تهون، يعني لبيك، ما أنت لو عرفت يعني لبيك تعرف إيه العلاقة بينها وبين صيحات الجهاد. لبيك، قالوا أن هذا الموضع تحت الرقبة اسمه اللبة، إذا وقع فيه السهم قتل، فأنا أقول لله بتاعتك لبيك لبيك. لب الشيء قلبه، صح؟ شفت اللي بابا اللي في الرغيف، لب الشيء قلب، فأنا أقول لله لبيك بتاعك أو بتاعك لبيك، وتكررها لبيك لبيك، ولبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة، ولبيك يعني قصدي لك وتجاهي لك، نية واحدة لا تتزحزح ولا تتغير. وإن الجهاد فيه راية، وإن الحج يجمع المسلمين فيه راية. كانت راية رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم مكتوب عليها محمد رسول الله، مقلوبة ليكون لفظ الجلالة أعلى. ولا عليكم من المنحرفين الدواعش الذين اتخذوا هذه الراية ظلما وعدوانا، هؤلاء الذين قتلوا بغير حق وصدوا عن سبيل الله عز وجل، راية رسول الله بريئة منها. اكره هؤلاء وأحب الراية النبوية، فإنها شريفة. إن لسيوف الإسلام أخلاقا. أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه كان بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أشهر سيفا: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فرفع الناس كلهم أيديهم يقولون: نحن نأخذه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بحقه. فأحجم بعض الناس، فقال أبو دجانة: ما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه أن ينثني على هام المشركين. السيف ده تاخده سلف، لما تتنيه على دماغ المشركين تبقى دفعت حقه. فقال انا اخذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشد عصابة حمراء وجعل يتبختر في احد، انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالوادي لدى النخيل، الا اظل بالاكام دوما واضرب بسيف الله والرسول. وجعل يضرب به، وبينما هو في المعركة اذ سمع صوت امرأة صاحت لما رفع السيف، فلما عرف انها امرأة اغمد سيفه وقال اكرم سيف رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان يضرب امرأة، ان لسيوفنا اخلاقا، ان للجهاد اخلاقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الحج حسن الخلق. شفت؟ شفت الجهاد والحج ليس سهلا، وانت المعتاد على النومة، مروحة، تكييف، بطانية، مخدة، كبرتة، بحري، تنتقل الى مزدلفة، تنام على الاسفلت، تتلمس كرتونة لتنام عليها، تتلمس حجرا لينا في ملمسه لكي تضع خدك عليه لتنام، جهاد. ومع ذلك الذي بجوارك له صوت غطيط وهو نائم بشخر، حسن الخلق. التي بجوارك تطلب منك ان تساعديها في دخول الحمام، جهاد. الذي معك في الرحلة معه اطفال لهم ضجيج وصوت، بر الحج لين الكلام واطعام الطعام. اللهم بلغنا الحج المبرور يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب الكعبة، مغيث الملهوفين في المواقف الصعبة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا حجاج بيت الله الحرام، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن يسمع هذا النداء في نمرة، اللهم ارزقنا الحج المبرور يا مجيب الدعاء وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ورب العالمين. إن الحجيج يمتحنون بعبادة الإتمام والإتقان، قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. احنا مش رايحين ناكل ايس كريم، كل ايس كريم ما اختلفناش، كل هناك ايس كريم حلال، انما اننا ذهبنا لنجاهد، ليتغير، لنجرب الاخشوشان والجدية بتقدير الله لا بطرا، يعني لا نبحث نحن عن المشقة وترك الترخص، لا نبحث عنها بحثا، وانما نستسلم لقدر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك، نفقة زائد مشقة يساوي الأجر، إذا زادت النفقة المفروض تقل المشقة، إذا قلت النفقة يبقى في شوية معاناة ومجاهدة علشان انت ظروفك ما سمحتش انك تختار المستوى اللي فيه ترفيه. لهذا فان الحجيج مأمورون على كل حال بالاتمام، واتموا الحج والعمرة لله. بعد ما كان عمال يقول انا حج، انا معقول ربنا اختارها لي، انا مش مصدق ان انا حج، وبعد كل الصور السيلفي دي، وبعد كل الحفلة والمهرجان، ولو في القرية كمان متعلق له على الباب البيت اترسمت له الطيارة والسفينة، هناك كمان في الآخر بعد ده كله مش عايز يحج كويس. هو لازم موضوع الجمرات ده هو لازم موضوع المبيت ده؟ هو ما ينفعش هوكل مش هعمل، طب اذبح ايه؟ طب وما روحش بعد كل النفقه دي؟ هناك يمتحن بامتحان الاتمام. لهذا فان ايه واتموا الحج والعمره لله الطويله ختمت بقول الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. ان احنا مش جايين نهزر، احنا جايين نحج، جايين نحج، هندور في كل مسألة على أوحش فتوى، على أرخص فتوى، على أسوأ رأي، على أكتر شيء متساهل، وبعد ما يرجع هنا يندم ويقول: منه لله اللي أفتاني. لهذا فإنهم متعبدون بالإتمام كما أن المجاهدين يتعبدون لله عز وجل بالصبر والمراغمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، صح؟ ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أيوة، أنت مجاهد ذروة سلام الإسلام، أعلى حسنات في الدنيا، تتعدل هناك يا إما هترجع معاك ذنوب، مش هيتغفر لك ولا حاجة. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي يخطط لسيئة في الحرم، يخطط ما بيعملهاش، بتنزل العقوبة قبل ما يعملها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لهذا فإنهم يصابرون حتى الموت. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب، ويتخذ منكم شهداء. هذا الجهاد، الجهاد الذي يغفر الله فيه للمجاهد، للشهيد عند أول دفقة تخرج من دمه، الذي يشفع في 70 من أهله، الذي يزوج من الحور العين قبل أن يدخل القبر، لسه ما حدش صلى عليه. فماذا أعد الله لمن يموت في الحج؟ اللهم ارزقنا الحج المبرور يا أرحم الراحمين. وتعالوا أخذوا حضراتكم إلى قرية من قرى ريف مصر، وإلى اجتماع عائلي في مشكلة سببها رب الأسرة، رجل من الفلاحين الطيبين لا يملك من الدنيا إلا دارا صغيرة، غرفة واحدة وحمام، وفوق منها غرفة تانية، ده كل اللي يملكه في الدنيا، دار صغيرة في الحقل. تمنى الحج وسعى له، وكلما قدم للحج في سنة أخفق، ما فيش نصيب يعمل حج، فيش نصيب، يرجع له الجواز فاضي. اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب، اللهم يسر حجنا ولا تردنا طلبنا يا أرحم الراحمين. حتى لم يجد أمامه بعد كل محاولات الحج الاقتصادي والرخيص والمتاح، لم يجد أمامه إلا الحج الغالي، الحج المباشر، غالي عليه مسكين. وهذه القصة منذ حوالي 6-7 سنوات، في العام الذي سقطت فيه الرافعة على صحن الكعبة، فلم يجد بدا إلا أن يتقدم إلى هذه الشركات الغالية. ومن أين يأتي بالمال؟ سمع الأولاد في القرية أن أباهم عرض الدار للبيع، فقامت قيامتهم واجتمعوا عليه يلومونه: يابا ربنا ما كتبش عليك الحج، حج لمن استطاع عليه سبيلا. قال لهم: أنا حج. يابا هتضيعنا. قال لهم: أنتوا اللي هتضيعوني وتضيعوا نفسكم. يابا هتفرج علينا الناس، الدار دي هيتقال إنها عرضها للبيع. فجمعوا له العائلة، الأخوال والأعمام، قالوا: أنت أناني. قال لهم: أنا أناني وهحج. وبالفعل باع الدار، وطلب من هذا المشتري أن يتصبر عليه شهرين حتى يعود ويبحث عن مكان للإيجار ويجلس فيه مع أولاده، ورحل من غير زفة ولا مودعين ولا محبين. ووصل إلى صحن الكعبة، وبينما هو محرم في الكعبة شرفه الله وأكرمه أنه كان ممن سقطت عليه هذه الرافعة وأردته في سبيل الله قتيلا. محرما. ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: من مات حاجا كتب له الحج إلى يوم القيامة، كل يوم بيحج. وتحملت المملكة العربية السعودية في هذه السنة المسؤولية، ووضعت تعويضا لمن يصاب 1,000,000 ريال، ولكل أهل قتيل وورثته 2,000,000 ريال، وكان الريال بثلاثة جنيه وقتها. فرجع لهؤلاء الأولاد 6,000,000 جنيه في دار لم يتكلف بيعها 400,000. أرأيتم إلى هؤلاء الأولاد وهم لا يستطيعون الصبر شهرين، مش طايقين يصبروا شهرين في البيت ده، مش لاقي بيهم، عايزين يشوفوا مكان تاني يروحوا، مش قادرين يصبروا الشهرين بيدوروا على شقة، وهو في قبره كل يوم عرفة إلى يوم القيامة. فاكر لما قالوا له هتضيعنا؟ لو كان سمع كلامهم كان مين اللي ضيع مين؟ وقصت دابة رجلا على عرفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تطيبوه، ما تحطوش عليه عطش، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، دعاء النبيين: ربي سلم ربي سلم، وهذا يغني: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أرأيتم مأوى للفؤاد تخرج فيه الروح أشرف من الحج؟ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واختم لنا بالحج يا أرحم الراحمين. اللهم هذا جمع اتفقت فيه كل القلوب على الشوق لبيتك الحرام. اللهم اتفقنا على اللهفة، اتفقنا على الشوق، اتفقنا على الاشتياق والحاجة لبيتك الحرام. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا رب الحجاج والمعتمرين، صل على نبينا محمد واجمعنا في الحج المبرور هذا العام، وكل عام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغ الحج أكثرنا فقرا، اللهم ارزق الحج لأكثرنا استبعادا أن يحج، اللهم ارزق الحج لأكثر من يستبعد أن ينالها، يا أكرم يا أرحم يا رب العالمين، يا مولى السائلين، يا مغيث الملهوفين، بلغنا حجة ميسورة آمنة مبرورة، إنك أنت الذي أطعمت من جوع وآمنت من خوف. يا رب الكعبة الدار الآمنة، اكتب لنا حجة آمنة مبرورة هذا العام وكل عام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح، ونسألك عيش السعداء وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا ربنا يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرنا وانصرهم على عدونا وعدوهم يا أرحم الراحمين. فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واكشف الغم عن المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك أمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.